ودعل التسبيح عاما في العبادات قولا كان او فعلا او نية. قال تعالى: فلولا انه كان من المسبحين. المقصود بالتسبيح هنا الصلاة، الصلاة. قيل فلولا انه كان من المسبحين يعني كان من المصلين. وهذا مما يستعمل يعني التسبيح بمعنى التنفل، التنفل. فقد روى الامام احمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعلكم ستدركون اقواما يصلون الصلاه لغير وقتها، فان ادركتموهم فصلوا الصلاه لوقتها وصلوها سبحه. وهذا حديث صحيح. فصلوا معه يعني يصلوا الصلاه اولا لوقتها، ثم اذا خرج هؤلاء الامراء الذين يؤخرون الصلاه سبحه يعني انووا بها النافله. فالتسبيح يطلق على صلاه النافله او الصلاه النافله يطلق عليها التسبيح، كما في حديث مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه طويل في الحج ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى المزدلفه فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ولم يسبح بينهما شيئا. وفي حديث اظن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: لو كنت مسبحا لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. ياتي هنا حديث، الحديث رواه مسلم عن حفص بن عاصم قال: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في طريق مكه فصلى لنا الظهر ركعتين ثم اقبل واقبلنا معه حتى جاء رحنا وجلس وجلسنا معه فحالت منه التفاته نحو حيث صلى في المكان الذي صلى فيه، فرأى ناسا قياما هم مسافرون، فرأى ناسا قياما صلوا معه ثم رأهم قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون يعني ايه؟ يتنفلون. قال: لو كنت متممت صلاتي، لو اولى اني كنت يعني ازيد فازيد في الفريضه افضل لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزل على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اذا في السفر الاقرب والله تعالى اعلم انه يصلي الانسان الفريضه فقط، الفريضه فقط. اما التنفل فالاقرب الله تعالى او الارجح انه يصلي ركعتي الفجر والوتر، ويمكن ان يصلي صلاه الضحى الى 8 ركعات. واضح. ومن من الاجوبه الحسنه العلامه الوثائقي حفظه الله تعالى، لما اتاه يعني كنت في هذا المسجد فاتاه رجل كانه بدوي او من الاعراب، فاتى سائرا هائجا فيطيح ويهاجم الإخوة، يعني أخذ توقف معه الشيخ وقال له: مالك وفي مين مزعلك كذا؟ فقال له: بيقولوا لي ما تتنفلش في الإيه؟ في الصخر، لأنه كنا كان هذا في منى. قالوا: لا تتنفل، وكيف لا أصلي؟ ينهونني عن الصلاة وعن التنفل. فقال له: من قال ذلك؟ من قال لك لا تتنفل؟ ده أنت لك أنك تصلي الوتر من ركعة إلى 11 ركعة. الوتر من ركعة إلى 11 ركعة كلها تكون وتر. وقال له: لك أن تصلي الضحى من ركعتين إلى 8 وتصلي ركعتين الفجر. فإذا الإجابة الحقيقة الشيخ ما خلف المذهب الراجح، وهو أن لا يتنفل في السفر إلا ما ذكرنا، لكنه أقنعه بالعدد الكبير الذي هو أقصى ما يمكن أن يتنفل به يعني في هذه المحاسن الأجوبة. نعم. وروى مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة، يسبح يعني يتنفل، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوسم عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيمكن إنسان في السفر أن يتنفل وراكب الراحلة، سواء كانت جملا أو سيارة أو طائرة أو قطارا، يمكن أن يتنفل. الأمر في النافلة أسهل أيضا. وتسبحوه بكرة وأصيلا. إذا قلنا السبح في اللغة هو المر السريع في الماء، يعني مثل السباحة،

والمراد ظاهرهما، يعني الامر بالتسبيح في هذين الوقتين بالذات لما لهما من الفضيلتين، لهما اسرف اوقات الذكر في النهار كله وقت الغدو والعشي. قول اخر المراد بقوله تعالى وتسبحوه بكرة واصيلا جميع النهار، لانه يكنى عن جميع الشيء بطرفين، يكنى عن جميع الشيء بطرفين، كما تقول جبت المدينة مثلا شرقا وغربا، لا تقول انك فقط اتيت للطرف الشرق والطرف الغرب، لكن اردت ان تقول ايه كلها كلها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وتسبحوه بكرة واصيلا صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالامر بذكر الله سبحانه وتعالى يعني بين كيفيته ايات اخرى كما في قوله فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالواحد ان كل عبادة ربطت بوقت، كل عبادة ربطت بوقت، الصلاة مثلا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقوصا، حتى النافلة نمنع عنها في اوقات اوقات الكرامة، الحج له وقت، الصيام له وقت، حتى الصيام في ايام يحرم علينا ان نصومها، واضح؟ وهكذا يعني كل عبادة لها وقت محدود، الزكاة في الحول او عند الحصاد او كذا. اما الذكر هو العبادة الوحيدة التي امر الله سبحانه وتعالى في كل الاوقات والاحوال والاحيان، فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه تساوي فاذكروا الله في كل حال في كل احوالكم. لماذا؟ لان الانسان اما قائم واما قاعد واما مضطجع، ولذلك قرر صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ لي بالاسلام قائما، واحفظ لي بالاسلام قاعدا، واحفظ لي بالاسلام راقدا، ولا تثبت لي عدوا حاسدا. فهذه الاحوال الثلاث في الانسان يعلق يعني في حاله بين بين، اما جالس اما راقد اما قائم. فاذا هذا يعم جميع احوال الانسان، امر فيها بالاكثار من الذكر بقدر المستطاع، واذكروا الله ذكرا كثيرا، قال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهكذا. فالذكر والفكر ينبغي ان يستغرق جميع الاوقات او اكثرها، لان النفس اذا تركت الى طبعها فانها بطبعها مائله الى ملاذ الدنيا، فان صرف العبد سطر اوقاته الى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحه مثلا، والسطر الاخر الى العبادات، فان الطبع يرجح جانب الميل الى الدنيا، لان هذا يوافق الطبع والهوى، لان الوقت يكون متساويا للدنيا، الدنيا نصف الوقت وللدين او ذكر الله نصف الاخر، فياتي الهوى ويرجح خدمه الدنيا. فاذا كان الوقت متساويا فان يتقاومان والطبع يرجح احدهما، إذ الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا ويصفو في طلبها القلب ويتجرد. واضح؟ هذه كلها ترجح جانب الإيه؟ الميل، لو إحنا قلنا إن الوقت نصف للدنيا ونصف للذكر، فنصف الدنيا هو اللي هيغني، لو قسمنا بالنصف النصف الدنيا هو اللي هيغني. لماذا؟ لأن الطبع يميل للدنيا، والظاهر الإنسان وباطنه يتعاونان معا في تحصيل إيه؟ أمور الدنيا. والقلب إذا طلب أمور الدنيا يصفو في طلبها ويتجرد لها. أما رد النفس إلى العبادات وإلى الذكر فلا يكون إلا بتكلف وبمجاهدة، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات، يعني حتى الصلاة نفسها اللي هي من النص بتاع الدين، إذا افترضنا من النص والنص، حتى الصلاة نفسها كم يلغى الإنسان داخل الصلاة بالدنيا وفي أوجية الدنيا في داخل الصلاة، حتى ان بعض الناس يعني هذا من تجديد ابليس تتراكم عليه كل مشاكل الدنيا اذا دخل في الصلاة من بداية تكبيرة الاحرام ولا تنتهي الا مع التسليم، فهذا ما يدل على ان هذه مريضة الشيطان متخصص، وهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شيطان متخصص في انه اذا دخلت في الصلاة يظل يذكرك بكل شيء نسيته حتى تنصرف عن التفكر والتدبر في يعني ذكر الله سبحانه وتعالى والخشوع في الصلاة. فهذا طبعا واضح جدا ان هذا من الشيطان، اولا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ثانيا لان طب لماذا تنتهي بالتسليم؟

فالرزق مضمون، فنحن نشتغل بالمضمون عن غير المضمون. فالله قال في الاخره ايه؟ قال وان ليس الانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى، وغير ذلك من الايات في نفس المعنى. فنحن نشتغل بما هو مضمون عما ليس يعني مضمون. فمن اراد ان تترجح كسبة حسناته وتدخل موازين خيراته فليستوعب في طاعة الله اكثر اوقاته. فان لم تكن من اهل البصيرة فانظر الى خطاب الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم واقتبسه بنور الايمان. فقد قال تعالى لاقرب عباده اليه وارفعهم درجة لديه ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود. وقال عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم. وقال تعالى ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم انظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى الفائزين من عباده وبماذا وصفهم. قال عز وجل أمن هو خالد آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وقال تعالى ولا تطهر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هو مراقبة الأوقات وعمارتها بالأوراد على سبيل الدوام. لأن الذكر اللي هو بيكون المقصود من الذكر إيه؟ تغيير ترقيق القلب. لا يزال فوق ربا بذكر الله عز وجل. فهذا التأثير لا يتأتى بأن يأتي الإنسان بالذكر وقت ثم ينقطع. لا يحدث تأثير المطلوب في القلب إلا بالمداومة حتى ولو كان قليلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدوامه وإن قل. فلو إن ذكر قليل لكن مع الدوام هذا يؤثر، لكن ذكر قليل تنقطع عنه لا يؤثر تماما. كما لو أنك أتيت ببرميل من الماء مثلا، برميل من الماء ثم صرفته على بلاطة مثلا ما يؤثر فيه، لكن نفس الكمية لو ان فيه ثقب في البرميل ويسقط على البلاطة قطرة قطرة ما يكاد يفرغ البرميل حتى يكون احد فصيرة، وهذا في الحجر الاصم، ومع ذلك يؤثر فيه. وهذا نلمته جميعا ان القطرة تنزل على البلاط او على السقف قطرة قطرة حتى تحدث فيه ما تحدث. فالشاهد كذلك القلب لا يحصل التأثير فيه الا بالمداومة على الفكر. فعمل قليل تداوم عليه أفضل من عمل كثير لا تداوم عليه، أن هذا هو الذي يعالج أمراض القلوب. وقد ثبت للتسبيح فضائل جمة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. هذا دل على أنه يستحق أن تقول إيه سبحان الله وبحمده أو سبحان الله العظيم وبحمده في رواية أخرى 100 مرة في أذكار الصباح وأذكار المساء. ويستحب أكثر أنك تزيد على 100 مرة، فالزيادة هنا مرغب فيها بدليل قوله لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فإذن يستحب الزيادة وعدم الاقتصار على 100. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له بها نخلة في الجنة. ولا شك هذا يعني فضل عظيم جدا، لكننا لله ما كنا في الدنيا نغفل عن هذه الفضائل العظيمة التي سوف ننقطع عنها بالموت. فمثلا لو أن رجلا بشر بقصر في الدنيا أو شقة أو شقيقة أو حتى غرفة، كم تكون سعادته وحرصه على ذلك؟ لكن انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقط بأن تقول إيه قل هو الله أحد 10 مرات، فكم نغفل عن هذا. يعني لا شك أن السكوت فقط هو نوع من الخسران، لأنه ما فيش تنمية لرأس المال الذي هو الوقت، واضح. وإنما يعني الفوز كما هو معلوم، يعني للتاجر الخسارة درجات. لو إنه يعني ابتدأ في المال حتى أكتب ربح مثلا 30%، هذا مكسب. لكن بالنسبة لو إنه كان في يكسب 50% يعتبر خسر 20%، لو إنه خسر كان في يكسب 100%، لكن بسبب تقصيره وصل الربح مثلا 20%، فهذه خسارة مع كسب الربح. فإذا الأعمال نفسها أعمال خير تتفاضل، فالإنسان المفروض لا يشتغل بإيه؟ بالمفضول عن الفاضل، ينظر دائما للإيه؟ الأعلى ثوابا، واضح؟ كذلك مع هناك أشياء يعني ثوابها عظيم جدا والجهد الذي يذكر فيها قليل جدا، وأبخل الناس من بخل بالسلام، لأن السلام ما فيه من الثواب العظيم، وكسل أو بخل بأن يسلم، هذا بخيل جدا على نفسه بالثواب وعلى إخوانه بالإحسان إليهم بالسلام. كذلك الذي يعجز عن الدعاء مهما كانت مصاربك وطموحاتك تحصل عليها من ضمن أسباب الدعاء ومن أقوى أسباب الدعاء كما هو معلوم. فإذا عجز عن الدعاء فبلا شك فعلا هذا أحد من الأسباب ممكن تحصل عليه بالدعاء صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا استوفى الشروط فهو مستجاب بإذن الله عز وجل. فالشاهد أن الإنسان رأس ماله هو الوقت. فقول الله سبحانه وتعالى مثلا في سورة العصر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر يعني هذا قسم بالعصر الدهر أو الزمن أو الوقت، نعمة الوقت والعصر يحلف الله به لأنه من آياته العظمى. فالدهر لا يغم لذاته أبدا، لأن الدهر والزمن هذا غرض، مجرد غرض من الناس من يستثمر في الأعمال الصالحة ومنهم من بعكس ذلك. فالعصر أو الدهر أو الزمن ليس له ذنب، إنما هو أضر للأفعال العباد، واضح. كما يقول الشاعر: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. فأقسم الله بالعصر يلفت نظر الناس إلى شرف الزمن وشرف الوقت والعصر. إن الإنسان يعني كل الإنسان لا في خسر. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض السلف: تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. تعلمت تفسير سورة العصر من بائع ثلج. بائع ثلج لا، ما كان في زمان طبعا ثلاجات مش عايز احفظ فيها ثلج، لكن كان يعني بيظهر بيصنع القوالب الثلج، واضح. فالزباين في يوم من الايام لم يشتروا منه الثلج، فماذا فعل؟ طبعا هذا الثلج اذا لم يبعه هينصهر ويصير ماء كأي ماء. فكان على وقت العصر بعدما انفض السوق او كاد وما احد اشترى منه، ظل يذوب في الطرقات ويحمل الثلج ويقول: ارحموا من يذوب رأس ماله، ارحموا من يذوب رأس ماله، يعني الحق اشتروا مني الثلج قبل ان يذوب، هذا رأس مالي. وهذه اعظم خسارة، لان خسارة كما قلت لكم يعني الخسارة في الربح اصلا هي خسارة. طيب لو واحد تاجر بعد الجهد العظيم الذي بذله في التجارة على إليه فقط رأس المال، هذا نوع من الخسارة، لأنه كان يمكن أن يكسب ربحا، لكن هذا لا له ولا عليه، بل بتعبير آخر فقد جهده. طيب واحد خطر وصل خسارته لرأس المال، هذه خسارة أفتح منها واحد خطر كل رأس ماله. فرأس مال الإنسان هو الوقت والزمن والعمر، هذا هو رأس المال. فهذا الوقت بيمر ويجري، فهو يعني دوما في نقصان، لان كل لحظه لا يمكن ان تسترجعها. ولو يعني لما نكتب سنوات لا تستطيع ان تعيد مثلا ساعه من الان، هل تستطيع ان تاتي بالشمس من جديد وتعيد اليوم الذي تفضى؟ لا يمكن ان يعود ابدا، مستحيل، واضح. فكذلك العمر بيمضي

وتعظيما وتكريما. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. يد الله فوق أيديهم، أي هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. أي نعم، فقوله إن الله اشترى، من الذي اشترى؟ الله، لكن بواسطة رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه المبايعة أو في أمثالها، واضح؟ فإذا كذلك هنا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لأن من بايع الرسول فكأنما بايع الله سبحانه وتعالى. ثم استدل ابن كثير بحديث نصه من سل سيفه في سبيل الله فقد بايع الله، لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا ذكر ابن كثير حديثا آخر في هذه المناسبة، حديث فضل الحجر يمين الله في الأرض يصافح بها عباده، وهذا شائع حتى هذا الكلام من الحجر الأرض يمين الله في الأرض، فمن استلمه فقد صافح الله عز وجل، وهذا الحديث ضعيف. قال ابن الجوزي لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. من هذه الأحاديث الحجر يمين الله، فمن مسحه فقد بايع الله ألا يعصيه، وهذا موضوع، هذا الحديث موضوع. نعم صحيح، ثبت أن الحجر الأسود يعني على أنه لم لا يوجد شيء على وجه الأرض من الجنة غير الحجر الأسود، هذا حديث صحيح، وأن هذا الحجر كان أبيض من الثلج، ثم إنه سودته خطايا أهل الشرك كما صح النبي عليه الصلاة والسلام، وصح أيضا أنه يأتي يوم القيامة له عينان يذكر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بخير، واضح؟ طبعا بعض الناس ليس عندهم خبرة في التعامل مع كتب التفسير، بالذات تفسير السلفي الرائع تفسير القرآن العظيم ابن كثير، فيقول لك شوف ابن كثير جاي في حديث ضعيفة، ابن كثير حط حديث موضوع ضعيف، فيلا بقى ايه نترك كل الكتب دي غير موثوق بها، كما النغمه التي يرددها بعض الجهله الظالمين للوقت واخر. طبعا نلاحظ ان ابن كثير حينما يسوق هذه الاحاديث فانه يسوقها مقرونه بالاسانيد، بالاسانيد، فمتى ما ساق العالم او الامام الحديث باسناده فقد برئت عهدته منه، لانه قرن الحديث بالوسيله التي تعينه قارئ الكتاب على الوصول الى درجات المصلحة او الضعف. سبق ان تكلمنا بالتفصيل عن السبب لماذا العلماء دونوا الكتب الحديث لكتب الحديث دون تحقيق الا من محض كتبهم الصحيح، لكن عامة العلماء وعضوهم دونوها باسانيدها لاسباب تكلمنا عليها بالتفصيل من قبل. فاذا هذا لا يؤخذ على ابن كثير، هو الذي ينزعج من هذا الجاهل او القاصر الذي لا يعرف كيف يصل الى درجة الحديث، لكن العالم لا يتهم ابن كثير بالتقصير لانه لم يعني لانه اورد احاديث ضعيفه، هو لم يعني يتعمد ذلك، وانما المقصود ابن كثير طبعا بجانب موضوع قرن الحديث الاسنادي انه يسوق الاسنادي لحكم تكلمنا عنها بالتقصير من قبل في الكلام على موضوع الدكتور مصطفى محمود. لكن في امر ثاني، ابن كثير بين في مقدمه تفسيره منهجه في التفسير، ما منهج ابن كثير؟ يقول ان الاثر الجميع ما امكن مما جاء في تفسير الايه لابطل الباطل واحق الحق، وبنى منهجه على اساس المنهج الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لنا في سوره الكهف، فان الله سبحانه وتعالى قال ايه؟ فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب، فحكى قولين الباطلين وبين ان هذا عباره عن رجل بالغيب وادعاء بدون علم بدون بينه، وان هذان القولان الغيب صحيحين، لكن حاجة القص علينا القولين، واضح؟ فهناك فائده انسان يتعلم الموضوعات او الاشياء الضعيفه حتى يتقيها، حتى يتقيها. اما فقوله عز وجل سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، ويقولون خمسه ثالثهم كلبهم رجلا بالغيب، ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم، واضح؟ ولم يبطل هذا القول. فبنى ابن كثير منهجه في التفسير على هذا، انه ياتي بالاقوال او الاشياء التي رويت في وردت في تفسير الايه يبطل ما يبطله،

فيا ليت الله سبحانه وتعالى يرزقنا يعني هذه الخاتمة في الأعمال الصالحة. فمعظم الشبهات مردود عليها. أما ما عدا ذلك من الكلام الشديد الصعب فالحقيقة أنا في هذا سوف أتجاوز عنه ولن أرد أيضا لأنه أفضل إلى ما قدم. وقد قال النبي عليه السلام اذكروا محاسن موتاكم فإنهم أفضل إلى ما قدموا. فندعو إخوة جميعا إلى أن يجتهد في الدعاء له أن يغفر الله سبحانه وتعالى ويرحمه ويجزيه خيرا على نيته إن شاء الله يكون قد أراد الخير والنية يعني الحسنة. أما الرد فالموضوع قاله أو الكتاب أثر عنده سبحانه يرجع للكتاب سوف يجد كل جزئية في رد واضح جدا علينا. لكن لأن الجزء الثاني من الشبهات اللي هو فيه نوع من الشدة على الإخوة أو على بعض الإخوة ومسات يعني بالأشخاص فهذا من المظالم التي تكون في حق العباد ف يعني هو يعني سبب أن نعفو عنه جميعا في هذا الأمر. أما الناحية العلمية فالرد موجود هذا هو السبب أن احنا نطيل في الرد على يعني شبهات الكتاب. فنكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها برده ورحمته. لكن أنا يعني قبل أن أنهي أيضا الإخوة الذين هم له بسبب سواء القريبين منه لسبع الكتاب أو غيرهم أنا رأيي الشخصي أن من أراد أن يحسن إليه يكف عن طباعة هذا الكتاب. يعني من أراد بالفعل أن يحسن إلى الأستاذ فاهم رحمه الله تعالى يكف عن نفس هذا الكتاب وإلا يضطر إلى الرد طبعا عليه لو انتصر وذاع بطريقة أكثر واضح. فمن أراد أن يحسن إليه يكف عن هذا الكتاب لأنه ضعيف الحقيقة من ناحية العلمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الأستاذ فهمي رحمه الله تعالى بواسع رحمته وأن يتجاوز عنه ويتقبله في الصالحين. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.